أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون.

نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق إلا من سبق عليه القول ومن آمن إلا من سبق عليه القول ونادى Oh, yeah. واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى قال ربي إني أعوذ قيل يا نوح اهبط بسلام بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها ما كنت تعلم تلك من أنباء الغيب نوحيها الإيمان الإسلام. قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. تلا علينا لكم العلم القرآني للعين فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بالاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي مقيم بحنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ذلك عبر أسير موجة إذاعتنا المحلية إدارة محمد سلام بابا حمدوش الشركة عمل ضايق كربائية إدارة الحاج يونس عبد الهادي والحاج لطفي عبد الهادي المقيمان بالبلمون كبرى مخازن فراشة سابع الكبرى وقصر الضيافة المتنقل على مستوى الجمهورية تحت دارة الحاج محمد لطفي والمقيم بديار بالسوق والفرع الثاني في نوف طريق. خدمات الفندقية تطلب الحاج حسن الرفاعي المقيم بالبلمون. شكر الله سعيكم جميعا.